أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف كاف نون من إحدى البلدان العربية كما تقول. تسأل وتقول هل يجوز للمرأة التي تحيض في رمضان أياما كثيرة أن تصوم الست قبل القضاء؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وبناء على هذا الحديث فإن الشخص إذا كان عليه قضاء من رمضان فإنه يقدمه وبعد ما ينتهي منه يصوم ستا من شوال، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إنها تحب الحجاب لكن أهلها يعارضونها في بعض الأحيان، ولا سيما إذا ارتدته وهي تريد الظهور على سطح المنزل، جزاكم الله خيرا. الجواب، إذا كانت المرأة ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإن الحجاب واجب عليها، وليس لأهلها حق، وليس لأي شخص حق أن يمنع ما شرعه الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك وجوب الحجاب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين عين شين، يسأل ويقول: شخص دخل الحرم بقصد الطواف، فهل يشاه وأن الشك يطرأ قليلا على الشخص، أما الوساوس فإنها تكون كثيرة، فإذا كثر عند الشخص في باب الطهارة أو كثر عنده في باب الصلاة فليعلم أن هذا من باب الوسواس والخوف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.